يعني وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، يعني فحال يعني بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن، وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم تلك علوم قديمة سقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. ونحن يا إخواني الكرام يعني يتطلع علينا من خلال البرامج التلفزيونية والإعلامية يعني بعض يعني الناس يعني ويحاولون أن يروجون لتلك المناهج لكن بأسلوب مختلف، يعني بأسلوب يعني تقديم العقل على النقل، والعقل يعني نحن مأمورون، ويضع العقل فوق الشرعي يعني بدون استناد إلى مستند يعني شرعي، ولكن يستند إلى المنطق اليوناني وإلى القواعد الكلامية، يعني ده كيد الشيطان. المهم النتيجة يعمل إيه إخواني؟ النتيجة يعني أن يحول بين الناس وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن طبعا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كيده كذلك إخواني الكرام ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات، وأبرزه لهم يعني في قالب إيه إخواني الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم يعني طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى يعني ينتقش فيه الحق بلا واسطة، الحق بلا واسطة تعلم. إخواني الكرام يعني طريقة يعني واضح، وحبائل وغوايات إخواني. فلما خلى القلب من صورة العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا يظهر دور الشيطان، نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، يعني فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، كما يقولون يعني لكم الرسوم ولنا الحقائق. إخواني الكرام لكم ظاهر الشريعة، لكم ظاهر يعني الشريعة إخواني الكرام، وعندنا باطن الحقيقة. ويقولون يعني هذه يعني أساليب شيطانية، ولكم القشور ولنا اللباب. فلما تمكن إخواني الكرام يعني هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل يعني من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم يعني لم يحلهم على قرآن ولا على سنة النبي ولا على كلام أهل العلم، إنما أحالهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه، يعني إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له. انتبه أخي الكريم، سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهزيان، هزيان اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي، وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان الفتح على قلوبهم يعني أعظم، يعني من كلام إبليس ومن أنواع مكايده ومكره أي الشيطان، أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يعني يخلصه من شره إلا إيه؟ تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به، فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومنها هنا إخواني الكرام وصى أطباء القلوب، انتبه، ومن هنا إخواني الكرام وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وألا يسلم عليهم ولا يريهم وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوث والإعراض. وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك، يعني ابتسمت وضحكت، كشف لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس ووقيت شرهما، يعني شوف، وما بالك بقى ده هو ما بيبتسمش بس، ده بيتزين أحسن زينة ويتكلم في التليفون الايفون الجديد ويحط الزرار والبرفان وكذا وكذا، يعني وهذا كله من ايه؟ من عمل النفس نفسه والشيطان اخواني الكرام، وهذه من اعظم مكائد ايه اخواني؟ من اعظم مكائد الشيطان، يعني ان هو ايه؟ يعني ان هو يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره، يعني انه يظهر بهذا المظهر للنساء والمردان، واضح؟ فمن هنا يفتح باب الآثام ويفتح باب الفجور، باب الفجور، وخصوصا من يتعامل مع النساء، يعني اللي هو له مجال، سواء بقى في المجالس النيابية، سواء في التجارة، سواء في الفتوى، يعني إخواني الكرام، فهذا يعني من أعظم أبواب الشر إخواني الكرام. ومن مكايده أيضا أخي الكريم أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة، فيقول طب لماذا؟ يقول له فيطمع فيك ويتجرأ عليك وتسقط هيبتك، وإخواني من قلوبهم، فيحرمك إخواني الكرام صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك، يعني ليفتح لك باب الشر، يعني ويغلق عليك باب الخير. إخواني الكرام، يعني ليفتح لك باب الشر ويغلق عليك باب الايه الخير. ومن مكاينه ايضا انه يأمرك باعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في اذلالها وابتذالها كجهاد الكفار والمنافقين وامر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء. هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، يخيل إليك أن هذا تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك، فيزول جاهك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. برضو ما هقول لك من باب دعوة إلى الله عز وجل، فلا بد من مصانعتهم ولا بد من مخالطتهم ولا بد من الأكل معهم والسهر والجلوس معهم في الكافيهات والأندية يعني والفنادق وغير ذلك. فالنتيجة يعني فتح لك باب إيه؟ باب شر. ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير فين؟ في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرئاسات وإهانة نفسك لهم طمعا فيما تظن أنه عندهم أو أنهم يملكون لك يعني ضرا أو نفعا. واضح؟ فيخيل إليك أنك تعزها بهم وترفع قدرها بالذل لهم، ويذكرك قول الشاعر: أهين لهم نفسي لأرفعها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. واضح؟ وغلط هذا القائل، فإن ذلك لا يصلح إخواني الكرام إلا لله وحده، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه، بخلاف المخلوق، فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليه. ومن كيده أيضا وخداعه إخواني الكرام أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج، ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرا. وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرئاسة وهذه المعاني إخواني الكرام لا بد أن ندرك أنها يعني أدوات، يعني ربما تلك الكلمات التي يذكرها ابن القيم يعني ليست معادلات ثابتة، ربما يعني يتحقق مع العبد نفس المقدمات وتعطي نتائج مختلفة أسوأ مما يقول إمام ابن القيم، خلي بالك، وربما تأخذ نفس المقدمات لتفتح أبواب متعددة من أبواب الشرور على النفس، ربما يعني يتدرج في المعصية حتى يصل إلى الكبائر، ربما يتدرج حتى يصل إلى الكفر، ربما يتدرج حتى يصل إلى البدعة، وهكذا إخواني الكرام. فيقول يعني للعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرئاسة ثم مخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء والوزراء وأصحاب يعني الرئاسات إليه، واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله، وتعوض عنه بما يقرب الناس إليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.